الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد مضى من رمضان أسبوع كامل أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى وأن يبارك لنا فيما بقي علينا أن نتذكر أيها المسلمون قول ربنا جل جلاله أياما معدودات هذه الأيام المعدودات سرعان ما تنقضي والسعيد الموفق من اغتنمها في طاعة الله عز وجل وفيما يقربه إلى مولاه وقد فتح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الخير على مصاريعها في هذا الشهر الكريم فأول هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله باب الصيام هذا الذي افترضه الله عز وجل علينا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع للعبد يوم القيامة وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأن الصوم لا عدل له وأن الله جل جلاله قد قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذا الصوم أيها المسلمون عباد الله هو نصف الصبر والصبر شطر الإيمان فكأن الصوم هو ربع الإيمان جددوا لله عز وجل نية صالحة أنكم تصومون إيمانا بالله الذي فرض الصيام واحتسابا للأجر عند ربنا الرحمن جل جلاله ثاني هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله باب القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قام لله عز وجل بعد صلاة العشاء صلى ما كتب الله له أن يصلي صلى ما كتب الله له أن يصلي ابتغاء رضوان الله ابتغاء الأجر والثواب في عامنا هذا غلقت المساجد أبوابها وأوى الناس إلا إلى بيوتهم بسبب هذا الوباء الذي أسأل الله عز وجل أن ينجي منه المسلمين، هذا الوباء الذي عطل كثيرا من الأعمال، ومن بينها ما كان يتوق إليه المسلمون من التسابيح والتراويح والاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن، لكن ذلك أدعى للإخلاص. إذا أوينا إلى بيوتنا وخلونا مع أزواجنا وأولادنا، نقوم لله عز وجل بالليل جماعة حيث لا يرانا أحد، ولا يطلع علينا أحد، ولا يسمع بنا أحد، فذاك أدعى للإخلاص. جددوا لله عز وجل نية، وواظبوا على العمل الصالح في قيام الليل، وأطيلوا ذلك القيام، ورتلوا القرآن ترتيلا، واعلموا أن الليالي والأيام تتفلت من بين أيدينا. ثالث تلك الأبواب أيها المسلمون عباد الله، أن نتقرب إلى ربنا بالجود، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما أعظم الجود في هذه الأيام، هذه الأيام التي تعطلت فيها الأعمال وانقطعت بكثير من الناس السبل، فما عاد أحدهم يجد قوت يومه ولا يجد ما يطعم به عياله، وصار كثير من الناس في فاقة ومسغبة وفي ضيق وهم لا يعلمه إلا الله بسبب هذا الوباء الذي عطل الأعمال. يا أيها المسلم، يا عبد الله، ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، وأيما أهل عرصة باتوا شباعا وفيهم جائع فقد برئت منه ذمة الله. وسعوا على عباد الله يوسع الله عليكم، فإن الجزاء من جنس العمل، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جودوا على إخوانكم وتقربوا إلى ربكم بإدخال السرور عليهم. علينا أن نجود بما نستطيع. تصدق رجل من صاع بره، من صاع شعيره، تصدق رجل من درهمه، من ديناره، تصدق رجل من ثيابه، من طعامه، بما نستطيع، فإن الله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. رابع تلك الأبواب أيها المسلمون عباد الله، حسن الخلق، فإن رمضان يعودنا على مكارم الأخلاق، يعودنا على الصبر، نصبر على الجوع والعطش احتسابا للأجر عند الله تقربا إليه، من أجل أن يرى ربنا جل جلاله منا أن نقدم محابه على محابنا وما يرضيه على رغباتنا، فإن النفس ترغب في الطعام والشراب والنكاح، لكنها تمتنع من ذلك كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه. علينا أن نحسن أخلاقنا في رمضان، أن نجتنب الغضب ودواعيه، أن نجتنب السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والكذب والمراء، فإن الصيام جنة، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. خامس هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله، وما أعظمه من باب، أن نكثر من تلاوة القرآن، أن نرتل القرآن ترتيلا، خير ما أنفقت فيه الأوقات وفرغت له الجهود في هذا الشهر الكريم تعلم كلام الله عز وجل تلاوة وتفسيرا تدبرا وأحكاما وحكما. علينا أن نفرغ أوقاتنا لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد يفتح الله عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة بما لم يفتح على من كان قبلك، كما قال علي رضي الله عنه لما قال له أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. علينا أن نقرأ القرآن ونحن نعتقد يقينا أن الله جل جلاله يخاطبنا بهذا الكلام. ليس القرآن أيها المسلمون كتاب تاريخ، وليس القرآن أيها المسلمون كتابا قد عفى عليه الزمن، بل القرآن لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. علينا أن نفرغ أوقاتنا لنرتل القرآن ترتيلا، عسى ربنا أن يرحمنا. هذا القرآن الله جل جلاله جعله رحمة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ليس رمضان أيها المسلمون عباد الله شهرا للجلسات اللاغية ولا للأحاديث اللاهية ولا لسماع كلام المبطلين، بل رمضان شهر القرآن. أقبلوا على كتاب الله عز وجل ورتلوه ترتيلا، ليكون حالكم بعد رمضان خيرا من حالكم قبل رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وتوبوا إلى الله واستغفروه. رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الصيام الذي يترتب عليه الأجر الكامل هو الذي يحرص صاحبه على اقتفاء أثر محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في تعجيل الفطر وتأخير السحور والإكثار من الدعاء والحفاظ على الصلوات في أوقاتها. إذا كانت المساجد قد غلقت أبوابها، فمطلوب منا أن نحيي بيوتنا بذكر الله عز وجل، وأن نقيم الصلوات الخمس جماعة مع أزواجنا وأولادنا، لأن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. من كان مواظبا على التردد على المساجد ونقل الخطى إليها وانتظار الصلاة بعد الصلاة فأجره كله مكتوب إن شاء الله. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. تغليق المساجد وتعطيل الجمع والجماعات ليس بأيدينا، وإنما هو أمر قدره الله علينا واقتضته إجراءات السلامة، لكن المطلوب منا ألا نعطل الصلوات في بيوتنا، وأن نحيي قلوبنا بذكر الله عز وجل، وأن نعمر بيوتنا بهذه الصلوات المباركات بعد أن كنا نعمرها بصلاة النافلة، الآن نعمرها بالفريضة والنافلة معا، والله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها المسلم، يا عبد الله، اعلم أن الله جل جلاله قد خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، قال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، مر أزواجك، مر أولادك، مر من كانوا معك في بيتك، مر هؤلاء جميعا بالصلاة. قال أهل التفسير: في هذه الآية دليل على أن الصلاة سبب للرزق، لأن الله جل جلاله قال: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومن طرق بابه وألح عليه بالدعاء فإنه جل جلاله لا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله، وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المسلمون، عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل جلاله قد أمركم بذلك في كتابه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حقا إلا أعلنته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن وفق لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، ولقيام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا من خير عبادك المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.